فصل في أحبية الرب. الرب ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فرهان مقبول من سورة البقرة. وأخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي على 30 صاعا من شعير. والإجماع قد انعقد على جوازه، فالرهن عقد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الشيخ: الرهن في اللغة بمعنى الثبوت، وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. جعل عين مالية وثيقة بدين، فإن الحقوق توثق بأمور ثلاثة: توثيق يعني الضمان لهذه الحقوق، إنما يكون بأمور ثلاثة: بشهادة ورهن وضمان. الحقوق إنما توثق بأمور ثلاثة: بشهادة ورهن وضمان. والرهن عين مالية جعلت لتوثيق دين، فإذا عجز المسلم أو المدين عن سداد دينه جاز للدائن أن يستوفي من هذا الرهن بعد بيعه حقا، أن يبيعه وأن يأخذ حقه وأن يرد الباقي إلى صاحبه. إذا جعل عين مالية، إذا الرهن لازم يكون عين مالي، شيء مالي أو فيه، وثيقة بدين أي أنه يكون ضامنا لهذا الدين عند عدم الوفاء في الميعاد المقرر، نبيع هذا الرهن ونستوفي الحق. يستوفى منها أي من هذا الرهن عند تعدد الوفاء، يستوفى من هذه العين بعد بيعها هذا الدين عند تعذر الوفاء. ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول. الرهن يا جماعة عقد من العقود له أركان، منها الصيغة التي بدأ بها، منها الصيغة، منها الراهن، منها المرتهن. هنتكلم عن كل واحدة بعينها. فبدأ أولا بالصيغة، فقال: ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول. بإيجاب وقبول تتحقق فيه الصفات المعتبرة في كل عقد، أن يكون الإيجاب وأن يكون القبول كلاهما موافق لبعض. الإيجاب يوافق القبول، أو القبول يوافق الإيجاب، وأن يكون بينهم ولا، فلا يفصل بينهما بفاصل أجنبي، إلى آخر هذه الشروط التي كنا حررناها وتكلمنا عنها. والإيجاب والقبول يكون من الأخرس بالإشارة المفهومة. الأخرس الإشارة تكون نيابة عن الكلام. وشرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون مطلق التصرف. من الراهن؟ الذي يقدم الرد. من المرتهن؟ الذي يأخذ الرد. الراهن هو الذي اقترض الدين وأعطى رهنا، والمرتهن هو الذي أعطى هذا المال وأخذ ضمانا في صورة رهن. وشرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون مطلق التصرف. يعني يا جماعة يعني لا يجوز للولي أن يرهن أو أن يقدم رهنا في مقابل ماله. يعني أنا عندي عيل صغير وعندي الولي بتاعه أبوه جده أي حد، فلا يجوز في حق هذا الولي أن يقدم رهنا لأنه ليس بمطلق التصرف إلا في حالات بعينها. زي حالة الضرورة، الولد حيموت ولا بد من الأكل والشرب، وليس لي سبيل إلى القرض إلا برهن في حالة ضرورية. كما دون ذلك لا بد للراهن أن يكون مطلق التصرف. يعني المال اقترض لنفسه فقدم رهنا لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. يبقى أركان الرهن كما قلنا أربعة: مرهون ومرهون به وصيغة وعقدان، اللي هم الراهن والمرتهن. يبقى الراهن والمرتهن يطلق عليهم بالعقدين، وعندنا صيغة منها لو تنقسم أو تتكون من إيجاب وقبول، وعندنا مرهون ومرهون به. يبقى نتكلم بداية على الصيغة، وقال إن الرهن يحتاج لإيجاب وقبول ولم يعلق، لأن شروط الإيجاب والقبول سبق أن تكلمنا فيها قبل. وشرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون مطلق التصرف، عنده إطلاق في التصرف. فإذا كان ولي على مال غلام صغير أو مجنون أو سفيه، فهنا لا يجوز له أن يقترض برهن إلا في حالة الضرورة. طيب، إذن ذكرنا السيرة وتكلم عن العاقدين الراهن والمرتهن، وذكر المصنف ضابط المرهون، يعني الشيء اللي نحق الدمره اللي احنا قلناه، كل عين مالية. ايه الضابط بتاعها؟ قال: كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز رهنه في الديون. كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز رهنه في الديون، بشرط أن تكون هذه الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. إذا استقر ثبوتها في الذمة يعني إيه؟ يعني بيع السلم، رح تشتريت سلعة على أن يعطي لي أو يعطي لي هذه السلعة في ميعاد كذا. اتفقنا على شراء كمية معينة من ثمرة معينة في موسمها بثمن كذا بصفات كذا، وحددنا مكان التسليم والوزن اللي أنا أشتري به أو الكيل اللي أنا أشتري به، وحددنا كل الأشياء المعتبرة في عقد السلم، وسلمته المبلغ في مجلس العقد. إذا كده عقد الذمة وقع والرجل أخذ في الجزء، فهل هذا الدين ثبت في الذمة؟ لا. لما يجي الميعاد المتفق عليه يقول لي معلش مش هقدر أوفي، والمال بتاعك عندي دين، يبقى في الوقت ده ثبت لي يا جماعة ثبت الدين. والثاني جبت واحد وقلت له يا عم إن فعلت بي كذا أعطيك ألفا من الجنيه، وأهم هذا الرجل بإجراء هذا العمل، فلما أتمه عند إتمامه ثبت الدين، قبل ذلك لم يثبت. في عقد السلم هو بيع، عقد من عقود البيع، وبالتالي متى يتحول هذا المال إلى دين؟ إذا جاء ميعاد التسليم ولم يسلمني السلم، يبقى في الحالة دي أصبح يا جماعة المبلغ ما دين، أصبح هذا المبلغ دين. عشان كده قال إذا استقر ثبوتها في الإيمان في الذمة، يبقى كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز رهنه في الديون، بشرط أن يكون هذا الدين ملو جماعة مستقر في الذمة. فقبل أن يستقر لا يجوز أن يقدم الرهن. أنا رحت علشان أشتري أجري عقد بيع سلم، هل لي أن أخذ رهنا من هذا البائع في مقابل هذا المال الذي سلمته إياه في مجلس العقد؟ له، لأن هذا المال ثمنا لسلعة. هذا المال ثمن لسلعة لم يأتي بعد ميعاد تسليمها، فكيف تتعامل مع هذا الثمن الذي قدمته في مقابل سلعة على أنه دين؟ ما ينفعش. يبقى ضابط الرهن ضابط مرهون فيه، يعني هذا الشيء الذي تعطيه رهنا أن يكون عينا جاز بيعها، فبالتالي كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. خلي بالك ليه يا جماعة في الديون، إذا استقر ثبوتها في الزمن. قال الشيخ واحترز المصنف بكلمة الديون عن الأعيان، فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوها من الأعمال من الأعيان المضمونة. الله شتى قلت لي دين. طب يا أخي أنا دلوقتي عندي عين ولكنها مغصوبة، ألا تعامل معاملة الدين؟ لا. يبقى هو لما قال لي ما جاز بيعه من الأعيان وفؤل عين مالية، عشان كده بنحترز من العين المغصوبة، لأنه لا يستطيع أن يسلمها للمرتهن، ما نقدرش نسلمها دي مغصوبة. يبقى أجي أنا دلوقتي أخذ منك 1000 جنيه وأقول لك الرهن بتاعي هذا البيت، طب يا أخي البيت ده مش بتاع، لا بتاع، ده ساكن في فلان اختصر، فهذا مقصود. تقول لي معلش، هو مقصود اجعله رهن، ما ينفعش، لازم تسلم الرهن ده، لازم تسلمه. يبقى فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة. واحترز بكلمة استقر ما استقر من الديون، احترز بالديون التي قبل أن يغمع أن تستقر زي ما قلنا كدين الإيمان السلم. متى يكون دينا؟ إذا حان الوقت ولم يوفي البائع بشرطه، لم يأتي بالسلعة، فصار هذا المبلغ إيه؟ دين، صار دينا. أو عن الثمن في مدة الخيار، عن الثمن في مدة الخيار، مدة الخيار هي المدة التي نضربها أجلا، بعده يثبت البيع. اشتريت مني سلعة وأديتك مبلغ من المال 1000 جنيه، اشترطت عليك 3 أيام، خلال ال3 أيام هذا المال لم يستقر بعد حقا للبائع، والسلعة لم تستقر بعد حقا لمن يا جماعة؟ للمشتري. فهل يعد هذا المال الذي قدمه المشتري للبائع دين؟ لا، لأنه لم يستقر. متى يستقر؟ لو أنني قمت بإرجاع السلعة في مدة الخيار وانتظرت أن آخذ منه المال فتعذر أن المال ليس موجود، هنا نقول أصبح المال يا جماعة دين، ثبت بالسلعة. يبقى معنى ذلك الديون التي لم تثبت لم تستقر بعد لا تكون دينا. فالرهن إنما عين مالية وثيقة بدين عند أو يستوفى منها الدين عند عدم السداد، بشرط أن تكون هذه العين التي يجوز أن تكون رهنا إنما تكون في دين المال جماعة مستقر في ثبوت. قبل ذلك قال الشيخ وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. الراهن هو الذي يقدم لي يا جماعة، هو الذي يقدم المرهون، يقدم العين المالية في مقابل الدين الذي سيأخذه. قال للراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، مين ده يقبضه؟ قال المرتهن. مسألة ديت هتودينا إلى عقد الهبة. في عقد الهبة إذا أعطى الواهب الموهوب شيء، قال له هديلك 1000 جنيه، فطالما أنه لم يعطيه ولم يقبضه فعقد الهبة لا يصح. يبقى شرط ليه يا جماعة؟ القبض في عقد الهبة، وهنا في ديار المعنى في الراهن. فالراهن إن أعطى المرتهن هذه العين فقبضها يبقى صح عقد الراهن. قبل القبض جاز أن يرجع في عقد الرهن ولا حرج. قال الشيخ وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، أي المرتهن، فإن قبض العين المرهونة ممن يصح إقباضه، اللي هو زي ما قلنا أن يكون مطلق تكون له أهلية للتصرف، ثم بالغ عاقل ليس بصغير ليس بمجنون ليس بمحجور عليه، تحدي كلها لزم الرهن وامتنع وامتنع عن الراهن الرجوع فيه طالما أوصل الرهن، طالما أوصل الراهن إلى المرتهن العين المرهونة وقبضها المرتهن صح عقد الرهن ولا يجوز الرجوع فيه. طيب دخلنا في موضوع ثاني، بس هنا بتقابلني مشكله. قال لي ان عقد الرهن ده يا جماعه لابد ان يكون المرهون عين مالي. طيب انا عندي شقه مأجره او عندي شقه بأجره، ينفع اجعلها رهن؟ لا، لانها انما هي منفعه، بمنفعه وليست عقد للتملك. يعني الراهن ده اذا امتنع الراهن عن سداد الدين، هل له ان يبيع هذه المنفعه يا جماعه؟ هيروح يبيع الشقه، الشقه دي ليست تمليك، الشقه دي عقد، وبالتالي لا يستطيع ان يبيع لاستيفاء حقه، يبقى ما ينفعش. طيب هل يجوز ان يكون الشيء المرهون دين؟ قلنا لا، لا بد ان يكون عين وليس دين. طيب نفترض ان الشيء المرهون ارض زراعيه، جماعه الفلاحين يعمل ايه؟ انت عايز من في جنيه، مفيش مشاكل، باخد منك الارض تحتاج ازرعها وانتفع بها، حتى اذا جاء ميعاد السداد ارجع لك ارضك واخد فلوس ب10,000. هناك نفع عاد على المرتهن انه انتفع بهذه الارض واستفاد من ريعها، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. ولكن لو انك قد اخذت دابه وهذه الدابه تحتاج الى طعام، وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان تركبها في مقابل طعامها، او ان تاكل من لبنها في مقابل اطعامها، انما الارض لا يا جماعه، ما يحدث هذا نوع من انواع الربا والتحايل، لان القرض كل قرض جر منفعه مشروطه فهو ربا، وهذا نوع من انواع الربا او التحايل على الربا. وان كان هناك قول انه جاز إن أذن له إيه؟ إن أذن له صاحب الدين، إن أذن له المدين، فجاز للدائن أن ينتفع بهذا الشيء المرهون. طيب دخلنا في قضية ثانية خالص، قال الرهن وضعه على الأمانة، وضعه على الأمانة، يعني وضعه على الأمانة، وحينئذ لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي فيه، ولا يسقط بتلفه شيء من الدين مفاتنه. لما نقول أن الرهن وضعه على الأمانة، أي أن المرتهن الذي أخذ الشيء المرهون هذا الشيء تلف في يده من غير تعدي فليس بضار. يعني ايه؟ انا خدت منك ذهب، جواليس، أي حاجة، على أنه شيء مرهون في مقابل دين قدرته لك، إذاك 10,000 جنيه وخدت منك شوية ذهب، ووضعت الذهب في البيت في حرز في الدولاب وقفلت عليه واحترق البيت أو سرق البيت، كسر البيت ودخل اللصوص وسرقوا ما في البيت، هل أطالب بسداد أو برد الذهب أو أطالب برد قيمة الذهب؟ الإجابة لأنك لست بمفرط، وهذا العقد إنما هو عقد أمان، إن تلف الشيء أو العين، إن تلفت العين المرهونة من غير تفريط من المرتهن فهنا يا جماعة لا تطالبه بسداد قيمته. طب الدين يبقى كما هو، يسدده الذي أخذه لهذا الدين يا جماعة، الراهن للمرتهن، أي يقدم الراهن هو المدين للدائن، يبقى ضاع عليه الشيء المرهون وحيرجع تاني يدفع إيه يا جماعة، يدفع قيمة الدين. لماذا؟ لأنه غير مفرط، فإن كان مفرطا هو السبب، سبب مفاتيح الشقة في الباب ومش، أو ساب الباب بتاع الشقة مفتوح، أو ساب المكان اللي في الباب مفتوح لأي واحد ممكن يسرقه، في هذه الحالة هو ضامن، يعني وجب عليه أن يرد هذا الشيء الذي سرق، اللي هو اللي يجمع الشيء المرهون. قال الشيخ: والرهن فرضه على الأمانة، وحينئذ لا يضمنه المرتهن إلا من يجمعنا بالتعب، سب المفتاح في الباب، سب الدولاب مفتوح، فعل أي شيء يدل على إهمال، ولا يسقط بتلف هذه العين شيء من الدين، يبقى الدين كما هو، ولو ادعى تلف ولم يذكر سببا لتلفه صدق بيمينه أو صدق بيمينه. إن جاء المرتهن وقال: يا جماعة إن هذه العين المرهونة تلفت، البقر مات، الذهب سرق، ولم يذكر سببا، كيف سرق؟ كيف مات؟ خلاص كده يا جماعة صدق بيمين، قد يقول له إذا احلف اليمين على أنك لست مفرطا، على أنك لم تتعدى، فإذا أقسم بالله والله أنني لست متعديا وأنا قد كنت على حفظ هذا الشيء في حرز مأمون وقد تعرضت للسرقة، فإن قوله يصدق بهذا اليوم. فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة، يقول لا هذا الذهب كان في الدولاب وأنا أفلت الدولاب بالمفتاح والمفتاح في جيبي وجاء لص وسرق وكسر هذا الدولاب وسرق ما فيه، إذا ذكر سببا فلا بد من إقامة البينة على صدق هذا السبب. البينة شهادة شهود يا جماعة، البينة عندنا شهادة شهود، وفي حالات أخرى تبقى الإقرار، لو جاء رجل وقال إن فلان له عندي 1000 من الجنيهات فهذا إقرار، لما البينة شهادة شهود. الدليل؟ تقول والله إن الكلام ده حصل بالليل وأنا ذهبت إلى قسم الشرطة وهم عينوا وحرروا مخبر بهذا الشيء وهذه الواقعة إلى فلان وفلان وفلان. إذا هذه بينة على صدق ما ادعى. ولو ادعى المرتهن رد المرهون إلى الراهن لم يقبل إلا البينة. هنا دخلنا في أصل أو في قاعدة فقهية بتقول الأصل العدم. الأصل هي يا جماعة العدم، وأن الانتقال من هذا الأصل إلى غيره يحتاج إلى بينة. لو أن امرأة ادعت أمام القاضي أن زوجها طلق، هو أنكر، القضية بقول مين؟ قول الزوج، لأن الأصل بقاء الحياة الزوجية، الأصل عدم الطلاق، يبقى الأصل العدم. علشان هذه الدعوة التي ادعتها لا بد لها من بينة، لازم تجيب بينة على أن هذه الطلقة صدرت من الزوج، والبينة إما أن يقر الزوج وإما شهادة يا جماعة شهادة الشهود. يبقى معنى ذلك لو ادعى المرتهن رد المرهون العين المرهونة إلى الراهن لم يقبل إلا ببينة، إلا إذا قال الراهن نعم أخذت منه هذه العين. إنما لو أنكر هذا وأنكر هذا يبقى الكلام لمن يا جماعة؟ للراهن. فإن أقسم بالله أنه لم يأخذ من المرتهن شيء صدقه. ما هي البينة؟ على من ادعى، واليمين على من ادعى. الرجل بتاعنا المرتهن ده قال أنا رجعت العين المرهونة، رجعت العين المرهونة إلى الراهن. الأصل العدم، أن الشيء لم يرجع، الأصل. إذا الحق مع مين يا جماعة؟ مع الراهن، ولكن بيمين، لازم يقسم بالله. عامل زي رجل طلق امرأته وادعى أنه أعطى لها أو أعطاها النفقة وهي انكرت، يبقى القول قول مين؟ هي. القضية بقولها بشرط الايه؟ اليمين. يا جماعة من أصل العدم، من أصل عدم الأخذ، فلم يعطيها، إذا هذا زائد على الأصل فيحتاج إلى بينة، والبينة يا جماعة شهود أو الإقرار منه. فإن أنكرت حننتقل لليمين على الأصل. إن أقسم بالله أنها لم تأخذ وهو أقسم بالله أنه قد أعطاها قال حيث بأمه بحكمها بقومه. فهنا يا جماعة المرتهن قال لقد رددت العين المرهونة إلى الراعي، والراعي من لم يعرف. القاضي حيطلب من المرتهن يا جماعة بين، فإن جاء ببينة ثبت الحكم وثبت الرد، وإن لم يأتي ببينة فننتقل لليمين. الراهن أقسم بالله أنه لم يأتي، والمرتهن أقسم بالله أنه رد، فالقول قول الراهن لأن المصل العدل. طيب نفترض أن القاضي قال للراهن أقسم فلم يقسم، وقال للمرتهن أقسم فأقسم، يبقى القول مع مين يا جماعة؟ مع المرتهن، لأن الثاني رفض أن يقسم. طيب وإذا قبض المرتهن بعض الحق الذي على الراهن، الراهن ده كان واخد منه 10,000 جنيه ويبدلوا خمسة، هل يكون ذلك سببا في أن يستبد العين المرغوبة؟ فإذا أعطى له جزءا، إذا أعطى له جزءا من الدين، فهل يكون ذلك سببا في استرداد هذه العين المرهونة؟ نص الشيوعي. وإذا قبض المرتهن بعد الحق الذي على الراهن لم يخرج، أي لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميعه، أي الحق الذي على الراهن، نقول لا يصلك أو لا تصلك العين المرهونة إلا بسداد جميع الدين، إلا بسداد جميع الدين. فلو أعطيتني جزءا من المال فلا يحق لك أن تسترد العين المرهونة حتى تنتهي من كل الدين. عقد مهم، إن أعطى من العقود الخاصة بكتاب البيع، وقد ضمن هي مجموعة كبيرة من هذه العقود. نعم. ما الفائدة التي تعود على المرتهن إذا قبض العين المرهونة وقدم لها الدين الدين وعايز يضمن حقه، عايز يضمن حقه، فإذا أفلس الرجل يبقى عنده ما يسترد به دينه. إذا معنى ذلك أن الرهن إنما شرع ضمانا من الإفلاس، ضمانا للدين. هل يشترط في الرهن في العين المرهونة أن تكون أعلى من قيمة الدين؟ لا يشترط. طيب، إذا حل الأجل، إذا حل الأجل ولم يعطي الراهن الدين الذي عليه، على المرتهن أن يبلغه ببيع هذا الشيء المرتهن، تعالى حبيع، ويبيعه من غير بخس ولا يبيعه لنفسه، يبيعه بقيمته السوقية ويأخذ ماله، ثم يرجع البقاء بعد استيفاء الدين ما يرجعه لأبوه، خلاص هيقطع ما عليه ويطلبه من بقى. نعم نعم، ما احنا قلنا لو شاف الإيجار كان بيحفز، لو ملك يبقى انا كل اللي بيحصل باخد العين المرهونه وبسلمها للمنتج، بتبقى عنده. جاء الوقت، جاء الميعاد، وتعذر على الرجل ان يسدد، واتفق معه على بيع هذه العين المرهونه استيفاء لحقه. طبعا الرهن في مسائل اكثر من هذا كثير، ولكن مبدئيا